شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني عبد الله بن حسان يعني العنبري عن القلوص أن شهاب بن مدلج نزل البادية فساب ابنه رجلا فقال يا ابن الذي تعرب بعد الهجرة، فأتى شهاب المدينة فلقي أبا هريرة فسمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس رجلان، رجل غزا في سبيل الله حتى يهبط موضعا يسوء العدو، ورجل بناحية البادية يقيم الصلوات الخمس ويؤدي حق ماله ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. فجثى على ركبتيه قال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يقوله؟ قال نعم. فأتى باديته فأقام بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا أبو الوازع عن أبي أمين عن أبي هريرة قال انطلقت إلى مسجد التقوى أنا وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا انطلقوا إلى مسجد التقوى، فانطلقنا نحوه فاستقبلناه يداه على كاهل أبي بكر وعمر فثرنا في وجهه، فقال من هؤلاء يا أبا بكر؟ قال عبد الله بن عمر وأبو هريرة وسمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام وعبد الوهاب قال أخبرنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال عبد الوهاب وشر المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء وقلبه أو قال نفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقه انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصت كل حلقه وأخذت بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جبته فلو رأيته يوسعها ولا توسع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان بإصبعه في جنبه حين يولد إلا عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو وسريج المعنى قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل خامة الزرع من حيث أتتها الريح كفتها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك مثل المؤمن يتكفأ بالبلاء، ومثل الكافر مثل الأرزة صماء معتدلة يقسمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فليح عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغير ذلك فإن عليه منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا فليح عن نعيم بن عبد الله أنه رقي إلى أبي هريرة على ظهر المسجد فوجده يتوضأ، فرفع في عضديه ثم أقبل علي فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة هي الغر المحجلون من أثر الوضوء، من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، لا أدري من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو وسريج قال: حدثنا فليح عن عبد الله يعني ابن معمر وهو أبو طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلة بعده؟ رجل معتزل في غنم أو غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو وسريج قال: حدثنا فليح عن عبد الله بن عبد الرحمن يعني ابن معمر أبو طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. وقال إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة من الأرض، ومن يتقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت أهرول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد حدثني عمرو بن تميم أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلكم شهركم هذا، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه، وما مر بالمنافقين شهر قط أشر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل ليكتب أجره ونوافله ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله، وذاك لأن المؤمن يعد فيه القوة من النفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق ابتغاء غفلات المؤمنين وعوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله وهو أبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلكم شهركم، فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن زيد عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال سئل أبو هريرة ما من تعول؟ قال امرأتك تقول أطعمني أو أنفق علي، شك أبو عامر، أو طلقني، وخادمك يقول أطعمني واستعملني، وابنتك تقول إلى من تذرني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عيينة ماء عذب فأعجبه طيبه، فقال لو أقمت في هذا الشعب فاعتزلت الناس ولا أفعل حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة 60 عاما خاليا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقه وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال بيده هكذا، يعني القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم يعني أحدا يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من النار؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل مرتين أو ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة وخيرها الفأل. قيل وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد الأيلي يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معاد فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يدخل فيه، وتجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوزوا في الصلاة فإن خلفكم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال وحدثنا إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بمثل ذلك. قال وحدثنا إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك. قال وحدثنا حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل المدينة فقال يا أبا هريرة أو يا أبا هر هلك المكثرون، إن المكثرين الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. يا أبا هريرة ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه. يا أبا هريرة هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله ألا يعذب من فعل ذلك منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن صالح بن نبهان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، ولا تدابروا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المشركين بالطريق فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي الأحوص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل الصلاة في جماعة على صلاة الفذ 25 صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عامر بن يساف حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن بدر الحنفي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمان قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل ليبيت القوم بالنعمة ثم يصبحون وأكثرهم كافرون، يقولون: مطرنا بنجم كذا وكذا. قال: فحدثت بهذا الحديث سعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا ذلك من أبي هريرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عاصم يعني بن محمد عن واقد بن محمد عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذه الله من النار، كل عضو منه عضوا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في الحر، فإن حرها من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد لصلاة العشاء الآخرة، فإذا هم عزون متفرقون، فغضب غضبا ما رأيته غضب غضبا قط أشد منه، ثم قال: لو أن رجلا ندى الناس إلى عرق أو مرماتين لأتوه لذلك، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لقد هممت أن آمر رجلا فليصلي بالناس ثم أتتبع أهل هذه الدور التي يتخلف أهلها عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي قال: سمعت أبا هريرة وقال له رجل: أنت الذي تنهى الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: فقال: ها ورب هذه الكعبة، ها ورب هذه الكعبة ثلاثا. لقد سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه، ولقد رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه نعلاه ثم ينصرف وهما عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عكرمة حدثني أبو كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذ التمر والزبيب جميعا ولا تنبذ البسر والتمر جميعا وانتبذوا كل واحدة منهن على حدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن لهيعة أبي عبد الله عن رجل قد سماه عن سلمة بن قيصر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما ابتغاء وجه الله تعالى بعده الله عز وجل من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا المسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة على الميت، والطعن في الأنساب، والأنواء، يقول الرجل سقينا بنوء كذا وكذا، والإعداء، أجرب بعير فأجرب مئة، فمن أعدى الأول؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 100 رحمة فجعل منها رحمة في الدنيا تتراحمون بها وعنده 99 رحمة فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة ثم عاد بهن على خلقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا المسعودي حدثنا علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وإسرافي وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبيه معبد بن عبد الله بن هشام أنه سمع أبا هريرة يقول أوصاني خليلي 3 لا أدعهن حتى أموت: أوصاني بركعتي الضحى وبصيام 3 أيام من كل شهر وأن لا أنام إلا على وتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثني جعفر بن ربيعة القرشي أن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني أبو صخر أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثنا أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل إلي روحي حتى أرد عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمن من نفسه، من ترك دينا أو ضياعا فإلي ولا ضياع عليه، فليدعى له وأنا وليه، ومن ترك مالا فللعصبة من كان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثني ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل من أعول يا رسول الله؟ قال امرأتك ممن تعول، تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد وأبو عبيدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن خلق كخلقي فليخلقوا بعوضة وليخلقوا ذرة. قال أبو عبيدة يخلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان مروان يستخلفه على الصلاة إذا حج أو اعتمر فيصلي بالناس، فيكبر خلف الركوع وخلف السجود، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فحسابهم على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئت عينه هدرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم، الشبر بالشبر والذراع بالذراع والباع بالباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، أمن اليهود والنصارى؟ قال: من إذن؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة 30 كذابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى أبو بشر الراسبي قال: سمعت أبا عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي وضعت قدمي حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس، فعرض علي عيسى بن مريم، قال: فإذا أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود، وعرض علي موسى، فإذا رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، وعرض علي إبراهيم، قال: فإذا أقرب الناس شبها بصاحبكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى حدثنا باب بن عمير الحنفي حدثني رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتبع الجنازة صوت ولا نار ولا يمشى بين يديها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحترق ثيابه وتخلص إليه خير له من أن يطأ على قبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم ينصرف أو يحدث. فقيل له: ما يحدث؟ قال: يفسو أو يضرط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد يعني بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا من مناقب الخير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض. ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا من مناقب الشر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منبري على حوضي وإنما بين منبري وبيتي لروضة من رياض الجنة وصلاة في مسجدي كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل حتى يصلحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال فلما قام أبو بكر وارتد من ارتد أراد أبو بكر قتالهم قال عمر كيف تقاتل هؤلاء القوم وهم يصلون؟ قال فقال أبو بكر والله لأقاتلن قوما ارتدوا عن الزكاة والله لو منعوني عناقا مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم. قال عمر فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم عرفت أنه الحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا عوف عن محمد بن سيرين وخلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان الجهني فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة وكان يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في إذا السماء انشقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين وعن صيام يومين عن الملامسة والمنابذة واشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وعن صيام يوم الأضحى وعن صيام يوم الفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا الحسين يعني المعلم عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي يقول: قال ابن عباس: أتوضأ من طعام أجده حلالا في كتاب الله عز وجل لأنه محشته النار. قال: فجمع أبو هريرة حصا بين يديه فقال: أشهد عدد هذا الحصى، لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يستام على سيمة أخيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأصحابه ثم قال: استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنائز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني وهيب أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق 90 وضمها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما يسرني أن أحدا ذاكم ذهبا عندي يأتي عليه 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده في دين علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، يفر منه صاحبه وهو يطلبه حتى يلقمه أصابعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة، وإنما هي كالضلع، إن تقمها تكسرها، وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل في بطنها إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم عبد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يجيء جرحه يوم القيامة لونه لون دم وريحه ريح مسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع المدني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا يدعها الناس من أمر الجاهلية: النياحة والتعاير في الأحساب، وقولهم سقينا بنوء كذا، والعدوى جرب بعير فأجرب مئة، فمن أجرب الأول؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن سالم قال سمعت أبا حازم يقول إني لشاهد يوم مات الحسن فذكر القصة، فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا هشام عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له من مملوك عتق من ماله إن كان له مال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني قال كتب إلي عبد الله بن هرمز مولا من أهل المدينة يذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فحمل من علوها وحثى في قبرها وقعد حتى يؤذن له آب بقيراطين من الأجر كل قيراط مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع الشيطان المنادي ينادي بالصلاة خرج وله ضراط حتى لا يسمع الصوت، فإذا فرغ رجع فوسوس، فإذا أخذ في الإقامة فعل مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عرقا من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين لأتيتموها أجمعين، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم آخذ حزما من حطب فآتي الذين تخلفوا عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقال عبد الله قال أبي وحدثناه أبو معاوية وابن نمير وهذا أتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا خليفة يعني ابن غالب حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: فإن لم أستطع ذلك؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أستطع ذلك؟ قال: احبس نفسك عن الشر، فإنه صدقة تصدق بها على نفسك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن عباد السدوسي قال: سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالسماوات في العشاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا حرب، حدثنا يحيى، حدثنا باب بن عمير الحنفي، حدثني رجل من أهل المدينة أن أباه حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشى بين يديها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد المسلم في صلاة ما دام في مصلاه قاعدا، ولا يحبسه إلا انتظار الصلاة، والملائكة يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث.